What is going on? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وصلوا وسلموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا وَقُوَ الْعَزِيمِ Huh? يا يوم الذي يوم

Thank you. ابو